الفعل الأجوف بالياء: يعيش، عاش. أنا عشت، نحن عشنا، أنت عشت، أنت عشت، أنتم عشتم، أنتن عشتن، هو عاش، هي عاشت، هم عاشوا، هن عشنا.